إنك إذا لمن الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي معنا اليوم هي في سياق المفاصلة مع أهل الكتاب كما سبق وبينا، وقد ذكرنا أن الآيات فيما سبق وفيما يأتي هي في مفاصلة مهمة جدا مع أهل الكتاب، وهي تبين من هو الأحق بالصراط المستقيم، وهي تكشف عورات أهل الكتاب، وتبين أن كل ما يصنعونه مع المسلمين إنما هو الكيد والحسد الذي أخبر الله عز وجل عنه. فهنا بعد أن بين الله عز وجل أمر بناء البيت وذكر شأن إبراهيم عليه السلام ونوه به وبين أنه هو إمام المتقين، بين ذلك بيانا واضحا وجعله قدوة للناس، وقد علمنا أن الجميع ينتسب إلى إبراهيم، فاليهود ينتسبون إلى إبراهيم، والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام لم يبني إلا هذا البيت الذي هو الكعبة، وهو أول بيت بني وجعله الله عز وجل للناس. فكان الواجب أن اليهود يتبعون ويستقبلون هذه القبلة، هذا هو الواجب، لأنهم ينتسبون إلى إبراهيم، وإبراهيم يقينا بنى البيت بإجماع الجميع. ومع ذلك انظر ماذا ستبين وتكشف لنا الآيات عن هؤلاء، وما تكنه ضمائرهم من الضغينة الكبيرة على المسلمين. فيقول الله عز وجل سيقول السفهاء، وهنا هذا الفعل يدل على الاستقبال، وأيضا دخلت عليه السين، والفرق بين السين وسوف، قالوا إن السين تدل على أنه أن الأمر قريب، وأما سوف فتدل على بعد في الزمن، وهذا يشير، وهذه الآيات تدل على أن هذا الأمر لم يحصل بعد، وإنما سيكون فيما بعد ما تخبر عنه الآيات. فيقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس، وهنا نبين أن هذه الآيات يلحظ فيها دائما أنها تعتني بذكر علامات النبوة، وسبق وأن نوهنا إنه ينبغي العناية جدا بعلامات النبوة التي تدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أقام من الدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم ما لم يقمه على كثير من شرائع الدين التي ليست هي بهذه المنزلة، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الواجب على كل الناس، ولم يرسل نبي إلى الناس كافة إلا هو صلى الله عليه وسلم، وهي الرسالة الخاتمة. فأقام الله عز وجل من العلامات الشيء الكثير، منها ما نقرأ سيقول السفهاء من الناس، فهو يخبر عن أمر مستقبل ويخبر أنهم سيقولون ذلك، وقد حصل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فهذه آية. فيقول الله عز وجل سيقول السفهاء، ولم يقل سيقول اليهود ولا النصارى ولا المنافقين ولا المشركين، مع أن الآية تشمل الجميع، وإنما قال سيقول السفهاء من الناس. فيقال لما وصفهم بالسفهاء؟ قالوا أولا إنه قال السفهاء فعرفهم، ولم يقل سيقول سفهاء، ثم إنه قال من الناس، قالوا فعلى أي شيء يدل هذا التركيب؟ قالوا إن هذا التركيب يدل على أن هؤلاء أنهم استحقوا أعلى وأتم هذا الوصف، فكأنه ليس من الناس سفيه إلا هم، سيقول السفهاء من الناس. لما؟ لأنهم شغبوا وأثاروا شيئا هو أشد التشغيب وأعظمه، وهي جناية كبيرة ستكشف الآيات هذا الشيء. فلما قال الله عز وجل سيقول السفهاء والسفيه، هو ضد الراشد. ولا الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فضد السفه الرشد والصلاح. فهنا هم وصفهم الله عز وجل بأنهم السفهاء. وإذا وصفهم الله ببداية هذه الآية بأنهم السفهاء، فستكشف الآية هذا السفه، الآيات ستكشف الآيات من بعد هذا السفه، وسنرى كيف أن هؤلاء استحقوا هذا الوصف، بل أتمها، بل إنهم استحقوا أتمه وأكمله. فيقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بعض العلماء يقول إن هؤلاء هم المشركون، وبعض العلماء يقول إنهم المنافقون، وبعضهم يقول إنهم اليهود، وبعضهم يقول إنهم النصارى. والصواب أنها تشمل الجميع، ولكن بعض العلماء قد خصها بالمشركين، والصواب أن هذا لا يستقيم. والآيات ظاهر والسياق ظاهر أن اليهود والنصارى يدخلون فيها دخولا أوليا، هذا ظاهر من الآيات السابقة ومن اللاحقة. ولذلك قال الله عز وجل فيما بعد ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتك. فالذي يخرج اليهود والنصارى من دلالة هذه الآية مخطئ يقينا، وإن كان بعض المفسرين قال مثل ذلك، فهذا ليس بصواب ولا يغتر أحد بذلك. فالسياق في الأول واللاحق دخول اليهود فيه دخول أول، لكنه وصفهم بهذا الوصف السفهاء، فهي تشمل كل من قال هذا القول. فمن قال مثل ما قال اليهود وشغب مثل ما شغب اليهود فهو سفيه داخل تحت دلالة الآية. فيقول الله سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وما هي هذه القبلة التي كانوا عليها؟ القبلة تعلمون بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، فكان يصلي فيها ويستقبل بيت المقدس. وتعلمون أن جهة بيت المقدس عكس جهة الكعبة، ولكن هذا أمر الله الذي أمره به، فاستمر على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا كما وردت الرواية في الصحيحين. ثم إن الله عز وجل أمره بعد ذلك أن يحول قبلته إلى الكعبة، فاستدار صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة، استقبل الكعبة بعد أن أمره الله بذلك. ثم إن الصحابة استجابوا مباشرة لهذا الأمر، حتى إنهم ذكروا، هذا ثبت في الصحيح، أن أهل قباء كانوا يصلون ولم يبلغهم الخبر إلا في صلاة الفجر من اليوم الثاني، وأتاهم آت وهم يصلون، فقال لقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وأمر باستقبال الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم، فاستقبلوا القبلة بمعنى أنهم استدار الإمام فجعل جهته جهة الكعبة، واستدار الصف خلفه امتثالا سريعا لهذا الأمر. وهنا تأتي مسألة يذكرها بعض العلماء، فيقولون إن هذا خبر واحد، يعني شخص أتى وأخبرهم وهو واحد، فهل يقبل خبر الواحد؟ نسمع كثيرا أنهم يردون بعض المتأولين يردون بعض النصوص بأنها خبر واحد، ويقولون لا يحتج بخبر الواحد، وهذا ليس بصواب، فإن هؤلاء احتجوا واستدلوا على أمر شرعي مهم بخبر واحد لما وثقوا فيه. ولذلك إذا أتانا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان مما يقال عنه إنه من أخبار الأحد فإنا نقبله إذا صح. ولهذا فإن بعض الناس يرد بعض الأحاديث في العقائد أو في غيرها بحجة أنها أخبار أحد، وهذا أمر يفسد الدين ويفسد قواعد الاستدلال. وهذا الحديث دليل ضد هؤلاء. وتعلمون إخواني أن هذه المسألة ترجع إلى أهل العلم، أهل العلم بالحديث هم الذين يحكمون على هذه الحديث هل هي صحيحة أو غير صحيحة. ولهذا فإنه لا بد من النظر، وقد يتأكد العلماء من أن هذا الحديث من أصح الحديث، بل قد يجزم العلماء ويحلفون بالله رب العالمين أن نبينا صلى الله عليه وسلم نطق بهذا الحديث بهذا القول كما نقل. فإن العلماء ذكروا أسانيد يقال مثلا يقال لها من أصح الأسانيد، عندهم أسانيد تعلمون يقال لها من أصح الأسانيد. فإذا ورد عندنا حديث عن عائشة وابن عمر وابن مسعود مما يقال فيه أصح الأسانيد، وكان اللفظ متفق عليه بين ابن مسعود وعائشة وابن عمر، هنا تحلف يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، لأنهم لم يخربوا منه عرضا واحدا، ولم ينقل أحد منهم عن أحد، كل واحد منهم صحابي وله سند خاص، السند إليه غير السند الآخر. فهنا يجزمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به كما هو ملفوظ هكذا. ولهذا لا يلتفت الإنسان لهذا التشغيل الذي يقال أخبار الأحاد ترد به السنن أو تضعف به الأحاديث بحجة أنها أخبار أحد، هذه سبب النزول دليل على ذلك. ثم يقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، انظر إلى هذا الكيت من اليهود كيف يقول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأنا أسألكم ما معنى ما ولاهم؟ يعني ما الذي جعلهم يتولون؟ وش معنى ولاهم يعني باللفظ نفسه ما عن صرفهم؟ بس هم لاحظوا انهم من قالوا ما صرفهم، قالوا ما ولاهم. ها اعرض عنه والقاه دبره، يؤخذ منه ان المعنى انهم تولوا عنه وانصرفوا والقوا وجعلوا القبلة التي كانوا يستقبلونها يستدبرونها، وهذا من الكيد. فإنهم هنا ما قالوا ما صرفهم عن قبلتهم، قالوا لا ما ولاهم، بمعنى يعني كأنهم قالوا كيف يصنع هؤلاء المسلمون اليوم يستدبرون القبلة التي كانوا يستقبلونها، فقبلتهم بالأمس هي قبلة وجوههم واليوم هم يستدبرونها لأنهم أصبحوا يتجهون إلى الكعبة ويريدون أن يثيروا ويشغبوا ويغروا صدور المؤمنين حتى يشككونهم بدينهم، وهكذا دائما يصنعون. فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ثم إنهم قالوا ما ولاهم عن قبلتهم ولم يقولوا ما ولاهم على القبلة. لما أضافوا القبلة إليهم؟ في التشنيع والتنفير، يعني كأنهم يقولون أنتم لستم على صواب، اليوم لكم قبلة وفي الغد لكم قبلة. ما يريدونهم أن يقولون لا أنتم، شوف لو قالوا لا ترى القبلة بيت المقدس وأنتم أخطيتوا، هذه تشغيب لكنها هو، لكن كانوا يقولون ما ولاهم عن قبلتهم، يعني يقولون أنتم كل يوم لكم قبلة. شوف التشغيب كيف يكون حتى يوغروا صدور المؤمنين. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ثم هنا قال التي كانوا عليها. وهنا سؤال، ما الحاجة أو ماذا تفيدنا هذه الآية هذه الجملة التي كانوا عليها؟ يعني لو قال ما ولاهم، لو كان ما ولاهم عن قبلتهم وما قال التي كانوا عليها، معروف انهم كانوا عليها، يعني ما قيمة هذه الجملة وما فائدتها؟ التي كانوا عليها، وعبر بالاسم الموصول، ونحن قلنا ان التعبير بالاسم الموصول قاعدة ينظر فيه الى جملة الصلة، يعني التي كانوا عليها. ها؟ كيف؟ لا بس كانوا عليها ايش تفيدنا النفس كلمة التي كانوا عليها؟ قالوا مستمرين. نعم ممتاز أحسنت. قالوا إن قوله التي كانوا عليها تفيد الملازمة والاستمرار، وأيضا بدلالة حرف على الاستعلاء. حرف على يدل على الاستعلاء والهيمنة والاستمرار، ولذلك أولئك على هدى من ربهم، على هدى كأنهم استعلوا والتزموا هذا الأمر واستمروا عليه. فهنا كيف يكون التشغيب؟ يكون التشغيب منهم أنهم يقولون هم لو أنهم استقبلوا بيت المقدس يوم أو يومين وغيروا ماشي، لكن هالحين سنة وست شهور أو سنة وخمس شهور وبعدين يغيرون قبلتهم، استمروا كل هذه المدة ويغيرون، يريدون أن يشغبوا على المسلمين. وأنتم تعلمون أن القرآن بألفاظه الموجزة يقص علينا ويحكي ما يدور في نفوسهم وما كانوا يصنعونه، ولا يلزم أنهم تلفظوا بمثل هذا اللفظ، إنما هم قد يكونوا تكلموا كلاما كثيرا وشغبوا وقالوا كيف كانوا يستقبلونه كل هذه المدة والآن يتفطنون إلى تغيير القبلة، يريدون أن يشككوا المسلمين، وهذا دأبهم دائما، هذا هو دأبهم. قال الله عز وجل هنا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا تشغيبهم، ولا بد أن يحسم الأمر. هذا ما تقتضيه المفاصلة في هذه الآيات التي هي درس، هذه الآيات التي معنا هي درس في المحاجة والمخاصلة. فانظر كيف تسلسل الرد عليهم، وأرجو من الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن ينتبهوا إلى هذا، فإن الحجة ترتبت بترتيب بديع فائق. فقال الله عز وجل أول رد عليهم قال قل لله المشرق والمغرب، هذا أول رد. وماذا يفيدنا هذا؟ قل لله المشرق والمغرب. قالوا إن قوله لله المشرق والمغرب يبين أن الجهات ملك الله عز وجل وهو الذي خلقها، فليس للجهة بذاتها خصوصية، إنما خصوصيتها بأمر الله عز وجل وتشريعه. قل لله المشرق والمغرب، فليست الجهة بذاتها تستحق، إنما لأن الله جعلها كذلك، ألا له الخلق والأمر. هنا قال لله المشرق والمغرب، هذا أول رد. الثاني، وهذا هو الأصل ترى يا أخواني، هذا هو الرد الأول وهو الأصل، والأصل هو ما هو؟ أن الحكمة هي اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الحكمة. لله المشرق والمغرب، وهذا الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم ومسلمة، وهكذا فهم الصحابة، هكذا فهموا، ولم يحتاجوا أن يعلموا الأحكام. إن تبينت لك العلة الحمد لله رب العالمين، ما تبين لك فالعلة الكبرى هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما قالت عمرة بنت عبد الرحمن لعائشة ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، قالت لها حرورية أنت، يعني من الناس الذين يجادلون، هؤلاء خوارج الذين يجادلون ويعارضون أحكام الشريعة بعقولهم. وش الجواب؟ أحرورية أنت، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تسليم. هذا هو لله المشرق والمغرب، هذا وهذا يعلمه اليهود ويعلمه النصارى، لله المشرق. يجب عليك أن تطيع الله وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرد الأول. الرد الثاني قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي، ما قال الله عز وجل يصرف من يشاء، قال يهدي، وهذا فيه رد على اليهود بالغ أو بليغ، وهو أنه قال يهدي ليبين أن ما أمر به من أمر المؤمنين بالتحول إلى القبلة إنما هو هداية، إنما هو هداية، وهو أهدى من استقبال بيت المقدس. فقال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهنا قال إلى صراط مستقيم، والصراط هو الطريق الواسع السهل الموصل إلى المطلوب. الصراط يشمل هذه المعاني: طريق واسع سهل يوصل إلى المطلوب، ثم قال المستقيم يبين أنه لا وجاج فيه. شوف الثناء على هذه القبلة، فهو بين أن المشرق والمغرب والأمر لله، ثم بين أن هذه هداية، وأنها هداية إلى الطريق المستقيم. وفيه تعريض، هذا أمر ثالث، وفيه تعريض باليهود والنصارى بأنهم ليسوا على الهداية، بأنهم ليسوا على الهداية، ولذلك قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا رد. ثم قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جعلناكم أمة وسطا. قالوا قوله وكذلك، وهذا أسلوب تكرر معنا، وكذلك هذا تشبيه صح على شيء سابق، ما هو هذا الشيء؟ يعني مثل ذلك جعلناكم، مثل ماذا؟ سمع الهداية ليش؟ للقبلة. يعني ومثل ما هديناكم للقبلة جعلناكم أمة وسطا، هذا معنى الآية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني مثل ما هديناكم للقبلة جعلناكم أمة وسطا. فيكون هذا رد رابع ينوه بشأن هذه الأمة، ويعرض باليهود، ويسلبه كل فضل ينتسبون إليه. فإنه قال وكذلك جعلناه أمة وسطا. فبعض العلماء أشكل عليه هذه الآية، أشكلت بمعنى ما الرابط بين هذه الآية وما قبلها وما بعدها. فإن ما قبلها في شأن القبلة، وما بعدها في شأن القبلة، فكيف كانت هذه الآية؟ فقال بعضهم هي جملة محترضة، ونحن إن قلنا هي جملة محترضة أو لم تكن جملة محترضة، فالجملة المحترضة لا يفهم منها أنها مقطوعة عما قبلها، عما قبلها وما بعدها. لا، الجملة المحترضة تقرر ما يقتضيه السياق. فهذه حقيقة أن هذه الجملة مرتبطة بما قبلها وما بعدها. وجه الارتباط هذه الأوجه لنقول، لأنه بين أن الله المشرق والمغرب، ثم بين أنه هداهم إلى صراط المستقيم، ومن ضمن ذلك التعريض بأنهم لم يهتدوا إلى صراط المستقيم، ثم بين فضلا آخر لهذه الأمة، وهي ومثل ما هداهم للقبلة فإنه جعلهم أمة وسطا. والوسط هو ما هو الوسط؟ العدل. فالوسط في اللغة أصلا هو الذي يتوسط بين شيئين، فلا يتطرف إلى طرف ولا إلى الطرف الآخر، هذا أصله. فالوسط هو الخيار العدل. قال الله عز وجل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى وشي؟ العصر. أليس هذا تنويه بفضل صلاة العصر وأنها أفضل الصلاة؟ بلى. قال أوسطهم، أوسطهم يعني أعدلهم وأخيرهم. فالوسط هو العدل. فقال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا فضل لهذه الأمة أنها أم وسط. وهذه الأمة الوسط هي وسط في كل شيء، فلا هي تجفو ولا هي تغلو. فاليهود غلوا، فاليهود جفوا في حق الأنبياء وقتلوهم، ويقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين، وقتلهم الأنبياء، فهم لا يعظمون الأنبياء، وأما النصارى فإنهم يؤلهون عيسى عليه السلام فيبالغون، واليهود في حق عيسى يتهمونه بأنه ابن غير شرعي صلى الله عليه وسلم. اليهود يشددون في باب يشددون في الطهارة، ويشددون في المأكولات، فإن الله حرم عليهم كثيرا من المحرمات بسبب تشديدهم، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، حرم عليهم من الشحوم أشياء لا يأكلونها، ذكر الله في سورة الأنعام. عكسهم النصارى، شوف هذول على طرف وهؤلاء على طرف، فالنصارى يأكلون كل شيء، ها؟ كل ما دب عرض يأكلونه ولا يحرمون شيئا. أما المسلمون فهم وسط عادل بين هؤلاء، لا إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف، في كل باب. في حق الأنبياء المسلمون وسط، فإنهم لا يغلون في الأنبياء وينزلونهم غير منزلتهم ولا يهضمونهم حقهم، يؤمنون بهم جميعا ويعظمون. حتى إن المسلمين في الأسماء، في أسمائنا نحن عدلهم، فنحن نسمي بأسماء الأنبياء، نسمي عيسى ونسمي موسى ونسمي سارة وهي من أسمائهم، ونسمي إسحاق ويعقوب، وهم يأبون ولا يمكن أن يقبلون أن يسموا زم محمد. هذا يدل على أن هذه الأمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسط، ثم هي وسط في كل شيء، في باب الأسماء والصفات وسط، في باب القدر وسط، وهكذا. ولا أحتاج أن يستعرض أكثر من ذلك، من أراد يرجع إلى كلام العلماء، لكن هذه الأمة وسط وهي عدل خيار في كل شيء. قال الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسط، قال هنا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما نوع اللام هنا؟ هل هي لام العاقبة أو لام الصيرورة؟ هي لام العاقبة الصيرورة أو هي لام التعليل؟ يعني لكي تكونوا، يعني أن الله جعلهم أمة وسطا لكي يكونوا شهداء على الناس، كذا؟ نعم، هي لام التعليل. اللام هنا هي لام التعليل. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا شهداء على الناس. الشهيد والشاهد، قالوا هو من يخبر، الشهادة تتضمن الإخبار مع العلم. الشهادة تتضمن الإخبار اللي هو الإعلام مع العلم، فلا تكون شهادة إلا بإعلام، لابد يكون معها إعلام وعلم سابق. والعلم السابق من لفظ الشهادة هو الذي يظهر فيها الحضور والمشاهدة، لكنها هذا الأصل فيها، لكنها تتعدى ذلك إلى كل علم يحصل عليه الإنسان، سواء بمشاهدة أو بسماع أو بخبر يقين، فيشهد به يعلمه ويعلمه. يقول الله والله يشهد إنهم لكاذبون، هنا فيه علم وإعلام، وإذا قال الله يعلم هنا مجرد أن يخبر أنه يعلم، لكن الإشهاد هو الإعلام. فهنا قال لتكونوا شهداء على الناس. طيب من هم الناس دولا؟ قال لتكون هذه الأمة شهيدة عليها، وهذا فضل خامس للأمة، هذا خامس من الردود عليهم. فهو الآن هنا يقطع حجة أهل الكتاب تماما، ويبين أن المهديين هذه الأمة هي المهدية، فيقول لتكونوا شهداء على الناس. الناس هؤلاء من هم؟ الأمر الثاني، متى هذه الشهادة؟ هل هي في الدنيا ولا في الآخرة؟ سؤالان يحتاجان إلى جواب، والجواب في الآخرة والأمم السابقة. طيب هذا يعني أخونا يعني ورد ذكرت ما ورد من الحديث، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يسأل نوحا يوم القيامة، يسأله هل بلغ أمته، فيقول نوح يا ربي بلغ، فيسألون فيقولون ما جاءنا من نذير، يكذبون، فيقال له من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيشهدون لنوح أنه بلغ الرسالة وأن هؤلاء كذبوا عليه. فهذا المعنى صحيح، فأمة لي تشهد على الناس يوم القيامة، وتشهد على الناس السابقين واللاحقين، لكن هل هذا هذه الشهادة قاصرة على يوم القيامة أو أنها تشمل الدنيا والآخرة؟ ألم يرد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت، فسألوه وقالوا يا رسول الله مر عليك بجنازة فقلت فيها أثنوا عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، وفي الثانية وجبت وجبت، ما وجبت وجبت وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله، فمن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فهذا من معنى الشهادة أيضا لهذه الأمة، وهذا من فضل هذه الأمة، فهم إذا أجمعوا وأثنوا على شيخ شخص بالخير فهذا من علامات القبول، وإذا أجمعوا وأثنوا على شخص بالشر فهذا من علامات الشر وحسن سوء الخاتمة له، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن لا يظن ظان أن هذه الشهادة شهادة صورية، لا، هي شهادة حقيقية. إذا شهد العجول بهذه الشهادة فهي علامة، والله أعلم بالخواتيم، والله أعلم بمآل الناس، ما ندري، لكن هذه علامة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فما يصنعه بعض الناس اليوم، بعض المبتدعة اليوم يصنعون صنعا هو في واقعه وحقيقته لاعب على الله صلى الله عليه وسلم والعافية. فإنهم إذا ما بعضهم إذا مات الميت منه وأتوا ليقبروه قالوا عند القبر أو بعد القبر، قالوا ماذا تشهدون له؟ قالوا نشهد له بالخير، وهو من أفجر الناس ولا يعرف المسجد ولا يصلي، يشهدوا شهادة زور عند القبر. ليه؟ حتى يطبقوا هذا الحديث بشكل صوري. وقد أخبرني بعضهم أنه وقف على مثل هذا، فيقفون عند القبر فيقول ماذا تشهدون له؟ قالوا إنه من أهل الخير وإنه له أفعل، وهو ما يعرف الخير أبدا. فهل هذا معنى الحديث؟ أما معنى الحديث ما يكون في قلوب الناس من الشهادة، هذا المعنى، هذا المعنى. ولذلك فإن هذا الدين، هذا الدين وهذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، ولا يعرف هذا الدين نسبا ولا يعرف وجاها، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإن القلوب تهفو وتحب أشخاصا أبلوا في هذه الأمة بلاء ولهم لم يقدموا لنا شيئا ماديا، إنما القلوب تهفو إليهم، هذا شيء من الله. ويكون شخص من الناس يموت ويثني عليه الناس خيرا ونسمع مثل ذلك ويترحمون عليه، بل إنك أحيانا تجد أن شخصا مغمورا لا يعلمه الناس، وإذا جئت تصلي عليه في المسجد وإذا المسجد ممتلئ والناس يصلون في الخارج ويصلون عليه في المقبرة مثلهم، وتقول سبحان الله، هذه شهادة. قال الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس. إذن هذه شهادة، والشهادة التي تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. والسؤال، ألم نقل إن الشهادة لابد أن تكون عن علم واطلاع؟ كيف تشهد هذه الأمة على الأمم السابقة، مثل ما في الحديث عن قوم نوح وهم لم يحضروه؟ سم، وهذا إعلام الله وإخباره، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك بما أنزله الله عز وجل عليه من القرآن والحكمة، هذا أعظم من مشاهدتنا، صح؟ هذا الخبر الذي يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من مشاهدتنا. ولذلك قال الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس، فنحن نؤمن بجميع الأنبياء ونؤمن بما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمن بجميع الأنبياء. بل إن الله عز وجل جعل قوم نوح لما كذبوا نوحا قد كذبوا جميع الأنبياء، كذبت قوم نوح المرسلين، لأن دعوة المرسلين واحدة وهي الدعاء إلى توحيد الله عز وجل. فهنا يقول لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأيضا قالوا هذه من فضائلهم أن الرسول يكون عليهم شهيدا، فإن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم علينا هي شهادة علينا بالبلاغ، شهادة علينا بالإيمان. ولهذا فالشاهد، الشاهد لا بد أن يكون أعلى من المشهود عليه، الشاهد لا بد أن يكون أعلى من المشهود عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قال اللهم، هل بلغت؟ اللهم فاشهد، وما قال لهم اشهدوا، قال اللهم اشهد، لأن الله يشهد عليه هو، والنبي صلى الله عليه وسلم شهيد علينا نحن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأعظم من أمته فهو يشهد عليها، وهذه الأمة أعظم وأزكى من الأمم الأخرى فهي تشهد على الأمم الأخرى. عرفتم؟ والله ربنا يشهد على نبيه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهنا قالوا لما قال ويكون الرسول عليكم، ولم يقل ويكون الرسول شهيدا عليكم، قال عليكم شهيدا، فلما قدم الجار والمجرور؟ سم، لا سم صحيح، لأن السياق عن ماذا هو السياق؟ عن أليس السياق تنويه بالمسلمين وتعظيم لشأنهم؟ فلذلك قدم الجار والمجرور لأنه يتكلم عنهم، قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأن السياق عنهم هم. إذن هنا انظروا كم عدينا الآن من فضائلهم، وهذا كله بالرد كم يا شيخ؟ ست، هذا كله بالرد على أهل الكتاب. ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. شوف قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهنا هنا أنا أسأل ما أعراب، ما أعراب التي كنت عليها؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وش أعراب التي كنت عليها؟ سم؟ لا بس سأل الجملة التي كنت عليها، هل هي صفة ولا مفعول ثاني؟ وجعل، هل هي بمعنى شرع ولا بمعنى صير؟ فإن قلنا إن جعل بمعنى شرع ما في إشكال، صح؟ يعني وما شرعنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم يتبع الرسول، لكن إن جعلناها بمعنى صيرة تكون هنا التي كنت عليها مفعول ثاني لجعل، لأن جعل بمعنى صيرة هنا لابد يكون لها مفعولين. فماذا يكون معنى الكلام؟ يكون وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، التي كنت عليها ليست صفة للقبلة إنما هي مفعول ثاني، يعني وما صيرنا القبلة التي كنت عليها اللي هي قبلة بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، يعني ما وجهناك إلى جهة بيت المقدس إلا لحكمة، وش هي؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فانظر إلى هذه الآية، قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، قال إلا لنعلم، وهنا إشكال، كيف يقول الله إلا لنعلم وهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم الشيء قبل أن يكون وبعد أن يكون، والشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون؟ فكيف يقول الله عز وجل إلا لنعلم من يتبع الرسول؟ يعلم الناس، فهو قال لنعلم. والله الأجوبة على هذا كثيرة، وأنا ما ودي يعني، لكن أنا باختصار الأحسن الجواب جوابان، قال بعضهم المعنى إلا لنعلم علما ظاهرا، فالعلم الظاهر غير العلم بالشيء قبل أن يكون، لنعلمه ظاهرا، هذا قول صحيح. القول الثاني قالوا إلا لنعلم يعني علما يترتب عليه الجزاء، يترتب عليه الجزاء، وهذا أفضل، وهو الذي يوافق السياق، لنعلم من يتبع الرسول من قبل عقبه، يعني ليجازي هذا ويجازي هذا. فإن الله لا يجازي، وإن كان يعلم، وإن كان سبحانه يعلم مصير العباد وما سيقترفونه من خير أو يأتوه من خير أو شر، لكنه لا يحاسبهم ولا يجازيهم حتى يقول منهم الشيء. فهنا قال إلا لنعلم من يتبع الرسول، وهنا قال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن، قالوا إن هذا الفعل فيه تضمين بدلالة التركيب، لأنه قال إلا لنعلم من يتبع ممن، فقالوا فيه تضمين، قالوا التضمين هنا لنعلم ونميز، ونميز من يتبع الرسول ممن ينقلب. وهنا أسلوب بلاغي آخر، وهو أنه قال إلا لنعلم من يتبع الرسول، ولم يقل إلا لنعلم من يتبعك أو يتبعه. لماذا أظهر؟ يسمى الأسلوب هذا، يسمى الإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار. وما فائدته هنا؟ قال إلا لنعلم من يتبع الرسول، ما قال إلا يعني يتبعك أو يتبعه، لا، أنا ذكر الرسول قبل ذلك، ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعن من يتبعه مثلا، ما قال كذا يتبعه، قال يتبع الرسول، أظهر في موضع الإضمار. أنا القاعدة وش قلنا؟ قلنا السر في الاسم المظهر. فما المعنى؟ فلماذا قال إلا لعن من يتبع الرسول؟ لينوه برسالته، وبأنه ما أتى به من أمر القبلة، وما أتى به من أمر إلا لأنه رسول، لأنه الرسول. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. هنا قال من يتبع الرسول، الذي يتبع هو الذي يمشي على آثار المتبوع، فهذا دل على أن الواجب على المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبتدع، وإنما يمشي على أثره. وقال ممن ينقلب على عقبيه، ما قال ممن لا يتبع، قال ممن ينقلب على عقبيه. قالوا والذي ينقلب على عقبيه هو الذي يرجع وراءه فكأنه لا يهتدي، وهذا فيه تشنيع على من ترك دين النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن من شغب من أهل الكتاب وحاول أن يفسد ويشغب على المسلمين. فقال: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة، وإن كانت لكبيرة. هنا اللام هذه لكبيرة أو شيء المشار إليه وإنها لكبيرة، وش هي لكبيرة هذه؟ ها؟ التولية إلى جهة الكعبة وترك القبلة السابقة لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فهنا سؤال: اللام هنا ما هي اللام؟ وإن كانت أنا بس ودي نعرف ذولي عشان إذا تكرر معنا ما نحتاج أن نسمى إن مخففة، إن المخففة من الثقيلة، إن هنا مؤكدة هي المخففة من الثقيلة. واللام هل هي للتوكيد أو تكون هي الفارقة؟ الفارقة التي تفرق بين إيش؟ بين النافية والمؤكدة. عرفوا الأسلوب هذا. هنا قال: وإن كانت لكبيرة. إن هنا هي أداة تأكيد مخففة من الثقيلة، أصلح إن هذان لساحران، تأكيد. واللام يقولون هي المفارقة بين إن النافية وإن المخففة، لأن إن تأتي بمعنى نفي بمعنى ما. قال: إن صليتها، يعني ما صليتها. هنا قال: وإن كانت لكبيرة، هذه التولية كبيرة على النفوس، كيف نتجه إلى جهة القبلة ثم ننصرف إلى جهة بيت المقدس ثم ننصرف إلى الكعبة؟ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. والذين هدى الله هل هي كبيرة عليهم؟ الجواب لا. وهنا لنا أن نتأمل ونقف وقفة عجيبة، فإن الله يقول هنا: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. والذين هدى الله هداهم الله، ليست هذا الأمر بكبير عليهم، بل إن هذا الأمر مما يزيدهم إيمانا. ولك أن تعجب أشد العجب كيف يكون الأمر لأناس هو مما يزيد إيمانهم، وهو لأناس آخرين مما يزيدهم كفرا وطغيانا. وهذا شيء عجيب. وبهذا تعلم أن الهداية من الله، تعلم أن الهداية من الله. وهذا ما تذكره الآية، قال: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ألم يقل الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الله أكبر، ولا إله إلا الله والله أكبر. كيف ينزل الله القرآن الذي هو شفاء وموعظة ونور ثم يكون لأناس شقاء؟ كان وحصل. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الحق المبين الذي يشفي الصدور وينير البصائر يكون لهؤلاء زيادة في الطغيان والكفر. نعم، هذا الذي حصل. ولذلك فإن الله عز وجل يقول: وما جعلني القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. إذن ما الغرض من هذا التحويل؟ الغرض هو تمحيص، التمحيص وإظهار أهل الحق من أهل الباطل، فهي فتنة. كما أن الله عز وجل يبتري، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا ها حال المسلم إذا أتاه الأمر من أمر الله فإنه يزيده إيمانا. وانظروا كيف أن هذه الآيات حركت القلوب، فمنهم من زادته إيمانا ومنهم من زادته رجسا. وحتى في الحروب وفي الشدائد فإن الشدائد تزيد المؤمن يقينا بموعود الله، وهي للآخرين والمنافقين رجسا إلى رجسين. فانظر كيف حكى الله وقص علينا قصة المؤمنين في الأحزاب، ويقول الله عز وجل وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحفر الخندق ويضرب وهم في شد وضيق وخوف، ويضرب الصخرة ويقول الله أكبر، ويبشرهم بكنوز كسرى. الناس في أشد الضيق وهو يبشرهم بكنوز كسرى، شيء عجيب. هذا نبي من الله، ولا وش معنى يكسر الصخرة ويبشرهم بكنوز كسرى؟ يا ناس يا أخواني، هذا شيء تتزلزل فيه القلوب. والله ما يصدر أحد وما يجرؤ أحد يبشر مثل هذه البشارة له نبي، وهذه علامة النبوة التي انتبهوا لها. لا يمكن يجرؤ في أشد الضيق وهو يضرب الصخرة في الخندق ويبشرهم بكنوز كسرى. ولذلك المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن هذول تزلزلت قلوبهم. والمؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لا إله إلا الله، الأمر هو هو، وهو لأناس رجس وطغيان وكفر، وهو لأناس آخرين رحمة وزيادة إيمان. ومن هذا ما ذكر الله عز وجل من آيات القبلة. نعم، هذه الآيات من أعظم الآيات. ولذلك يا إخواني، من أعظم ما يلحظ في آيات القبلة هنا رأفة الله ورحمته. فإن الله عز وجل أخبر بأن هذا الذي حصل سيحصل قبل أن يقع. سيقول السفهاء من الناس، ثم إنه نوه بحال المؤمنين وبين أنهم هم الشهداء وأن الفضل على، ثم إنك تلحظ شيئا آخر، وهو علامة أيضا من علامات النبوة في مسألة القبلة. كيف؟ ألم نقل يا إخواني إن الله يقول وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وهي لهؤلاء زلزلت قلوب، ومنهم حتى نعلم منهم من نافق ومنهم من ارتد. والله يقول من ينقلب على عقبه فيهم من كفر وتزلزل، والمؤمنون زادتهم إيمانا. ما وجه ذلك؟ وتصديقنا بأن هذا النبي من الله عز وجل. ولك أن تلحظ شيئا آخر، ما هو؟ هو أن هذا النبي الذي أمرهم بالتوجه إلى بيت المقدس ثم يستمر على ذلك 17 شهرا، ثم يقول لهم أوحي إلي فانصرفوا إلى الكعبة. والله لو كان ليس نبي حق ما صنع، والله لو لم يكن نبي حق ما صنع هذا، لكان وجههم إلى الكعبة من أول أمره ولا استمر على بيت المقدس، لأنه من المعلوم أنه سيشغل عليه. لكنه يأتمر بأمر الله ولا يهمه أحد، لأن الأمر أمر الله. ولذلك لم يتردد في إخباره، مع أنه يعلم أنهم سيعارضون وفي من سيرتب وفي من سيتشكك بذلك. قال العلماء هذا من دلائل النبوة، وهو نبي لو لم يكن نبيا لاستمر على ما مضى عليه، وإلا لكان لهم قال لهم من البداية أن اتجهوا إلى بيت المقدس، اتجهوا إلى الكعبة، لكنه لم يصنع ذلك لأنه نبي حق وصدق. ولذلك الله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولذلك يقول الله عز وجل إلا لنعلم يتبع رسول من قلبه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أما المؤمنون فإنهم أسلموا واستسلموا، ومن أشد استسلامهم ما يظهر شدة استسلامهم أنهم انقلبوا في الصلاة. فانظر يا أخي، شخص يرتد عن دينه لما فتن هذه الفتنة، وآخر يمتثله في الصلاة ولم يقل لا أكمل الصلاة وانتظر شوف وش الخبر، لا هو في الصلاة. عجيب، هذا عجيب، وهذا إيمان عظيم. إلا لنعلم من قريب، إلا يعلم من يتبع الرسل من قريب على عقبه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانه. ما المقصود بالإيمان هنا؟ قال بعض العلماء المقصود بالإيمان هو الصلاة، قال والإيمان هو الصلاة، ذلك أن المؤمنين امتثلوا أمر الله لكنهم لم يبق في قلوبهم إلا شيء واحد. وما هو هذا الشيء؟ هو يا ترى إخواننا الذين ماتوا ولم يصلوا إلى هذه القبلة المرضية لرسولنا الذي أمره الله عز وجل بها، هل تضيع صلاتهم؟ لا إله إلا الله. أناس يرتدون، وناس يقول عسى بس ربنا، عسى ربنا أن يتقبل منا، وما حال إخواننا وصلاتهم السابقة؟ فيقول الله عز وجل ينزل وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإيمانكم هنا والصلاة. قالوا ولم لم يقل وما كان الله ليضيع صلاتكم؟ قالوا لأن الآية تدل على العموم، إنه لا يضيع إيمانكم كله، قول الإيمان قول وعمل، كل إيمان كل عمل قلتموه أو عمل قلب أو اعتقاد قلب أو جوار كله لا يضيعه الله عز وجل. وانظر هنا كيف قالوا ما كان الله ليضيع إيمانكم ولم يقل يضيع إيمانهم، مع أنهم يسألون عن إخوانهم الذين ماتوا، قالوا لأنه أتت على العموم ليشملهم هم حتى، وأنتم صلاتكم السابقة وأعمالكم السابقة لم يضيعها الله عز وجل. وفي هذا دلالة على أن الأعمال من الإيمان، بعكس من يقول إن الإيمان تصديق، مجرد التصديق، فإن الله أطلق على الصلاة إيمانا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قوله لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله قول وهي من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل جوارح، والثالث وهو الحياء شعبة من الإيمان وهذا عمل ولا قول؟ عمل القلب، وقول القلب حديث جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم وأطلق عليه الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه هذا قول القلب، فالإيمان يطلق على هذه الأمور كلها بالنصوص. طيب هنا قالوا ما كان الله رضي عيمان إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قالوا ما الفرق بين الرؤوف والرحيم؟ قالوا الرؤوف أهل اللغة والجوهري ذكر، الجوهري قد ذكر أن الرأفة هي أشد الرحمة، قال الرأفة هي أشد الرحمة، فإذا هنا يكون من باب عطف العام على الخاص، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قالوا والمعنى أن الله رؤوف بكم لا يعذبكم على ما تركتموه من استقبال سابق، ورحيم بكم لا يضيع عملكم السابق واللاحق، بالرحمة أعم. وما كان الله رضي أيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد حرب تحقيق، وقال العلماء إن قد فيها أيضا أمر آخر، وهو أن قد تفيد التحقيق وتفيد أيضا الترقب، لا تقال قد، قالوا قد لا تقال إلا لشيء متوقع، فإنك تقول جاء زيد لمن لم يترقب مجيء زيد، لكن إذا كان يترقب مجيء زيد فإنك تقول قد جاء زيد لأنه هو يترقب، فتحقق ويقال لشيء يترقب. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب، والمرأة كانت تترقب الأمر من السماء، فهنا قال قد نرى تقلب وجهك، ففي التحقيق هذا لفظ يفيد أنه كان يترقب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب وجهك في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السماء ويقلب، ولم يقل تقريب، انظر لما قلت تقريب قال تقلب، قالوا قال تقلب وجهك في السماء مبالغة، وهذه المبالغة هل تدل على كثرة تقليبه صلى الله عليه وآله وسلم أم أنها تدل على عظم هذا الأمر في نفسه؟ قد تشمل الأمرين. ها تقلب وجهك في السماء يعني الوجه الوجهة، وهو يقلب وجهه، قالوا هل هو يقلب وجهه دعاء أو كان يترقب ذلك، الله أعلم أي الأمرين، لكن لا شك أنه كان يقلب وجهه في السماء وهو يترقب أمر الله عز وجل. لكن هل هذا كان في الصلاة أو خارج الصلاة؟ بعض العلماء قال في الصلاة، وفي بعض الروايات ورد أنه بعد الصلاة، ولذلك لا يشكل علينا رفع البصر إلى السماء هنا في هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر في السماء وهدد عليه وبين عقوبة عظيمة عليه، وهي أنه أما يخشى أن يخطف بصره الذي يرفع بصره إلى السماء، فهذا من الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لكن ليس في الصلاة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، يقلب وجهه في السماء ماذا ينتظر؟ ينتظر هذه القبلة الذي هو يرتضيها، لأنها هي قبلة إبراهيم عليه السلام. وفي هذا رد، نستطيع أن نقول هذا من الردود أيضا على أهل الكتاب، لأنه بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب هذا الأمر لأنه قبلة إبراهيم، وفيه تشنيع عليهم أنهم لم يتبعوا إبراهيم. هذا البيت هو الذي بناه إبراهيم، لم يبني غيره، الواجب عليهم أن يتبعوا، فضلا عن أن يشنعوا على المسلمين استقبالهم لهذا البيت، المفترض أن يؤيدوهم على هذا الاستقبال. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وهنا أكد فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهنا سؤال، لما قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك؟ ما فائدة منه فلنولينك قبلة ترضاها؟ فلما لم يقل قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ ليش قال فلنولينك قبلة ترضاها؟ تكرار هذا، فلنولينك فولي وجهك، يعني نعم صحيح هنا أنه قال فلنولينك قبلة ترضاها، لينوه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أنه كان لأنه كان يرتضي هذا ويريده، وأن الله عز وجل يستجيب له رغبته، ورغبته هذه رغبة دينية، رغبة دينية، يريد أن يتجه إلى ملة أبيه إبراهيم عليه السلام. قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب هنا لما قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة؟ أليس المسلمون داخلون فيما أمر الله به نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فلما يوجه الأمر إليهم؟ ليبين العموم في كل مكان وكل زمان. قال وحيثما كنتم، ليس خاصا في هذا المكان أو في هذا، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهنا مسألة نستفيد من هذه الآية، أن المفترض والمشترى الشرط من شروط الصلاة التوجه إلى جهة القبلة، لأن الله لم يقل هنا فولي وجهك عين الكعبة، إنما قد شطر، والشطر هي الجهة، فهنا الواجب على المسلم أن يستقبل الجهة، أن يستقبل الجهة. طيب إذا كان في داخل المسجد الحرام، قالوا لا بد أن يصيب عين الكعبة، ولو انحرف عن عين الكعبة بطل الصلاة، بطلت صلاته، وأما ما هو من هو خارج المسجد فإن الواجب عليه استقبال الجهة. ويقينا يقينا أن من بعد عن المسجد الحرام فإنه مع استقامة الصف لا يمكن أن يصيبوا كلهم عين الكعبة, لا يمكن أن يصيب كلهم عين الكعبة, فلذلك لا يتشدد الإنسان في هذا الأمر فيقول المسجد المساجد بعض المساجد منحرف يمين أو يسار, هذا كلام هذا من التنطع, فإنك تبطل صلاتك إذا خالفت الجهة. فمثلا جهتك الجنوب إذا صليت جهة الشرق صلاتك باطلة, لكن إذا صليت إلى جهة الجنوب ملت يمينا أو يسارا صلاتك صحيحة. فهنا يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة, ثم قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. شوف التسلسل في الرد على أهل الكتاب, أول الأمر بيّن أن لله المشرق والمغرب, ثم بيّن أن المسلمين هم المهديين صح, ثم بيّن أنهم خير أمة هم الوسط, ثم بيّن أنهم شهداء على الناس ومنهم اليهود والنصارى وأنهم هم الشهداء والشاهد هو لابد أن يكون أعلى ممن يشهد عليه صح, قلنا هذا. ثم بيّن أنهم شهداء على الناس, ثم بيّن هنا أن أهل الكتاب الذين يشغبون هذا التشغيب يعلمون أن هذا الأمر هو الحق وأن استقبال الكعبة هو الحق. وكيف يعلمون؟ السؤال. الله يقول وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وكيف كانوا يعلمون؟ كيف يعلمون هذا الشيء؟ في كتبهم, موجود في كتبهم, حتى موجود في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يستقبلون الكعبة موجود ويعلمون كل هذا. ولذلك شوف كيف تسلسلت الآيات من بيان من الأمر والتشريع لله وأن استقبال القبلة هداية إلى أن أخيرا بيّن أنه كشف دواخل نفوسهم وأنهم يعلمون الحق وأنهم يكذبون ولم يبتدئ بهذا. لا, شوف التدرج في المحاجة كيف فعل, كيف كانت, كيف كانت. قال وإن الذين أوتوا الكتاب, هم هنا قال وإن الذين أوتوا الكتاب وفي تشنيع عليه, هم أوتوا الكتاب ومع ذلك يخالفونه. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. ثم ماذا ختم الآية؟ وما الله بغافل عما يعملون. وهذا تهديد, تهديد لهم. ها أحسنت, وذكرها العلماء هذه. قال وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه منزل من أنه الحق من ربهم. ولماذا قال من ربهم؟ ها نعم, زيادة في التشنيع لأنه هو ربهم الذي علمهم وأعطاهم ويعلمون هذا. وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال ولئن, وهذا رد من الردود أيضا وتيئيس وتشنيع على أهل الكتاب ومفاصلة, مفاصلة بين المسلمين وبين الكفار أهل الكتاب. فقال ولئن, وهذه فيها قسم يعني والله لئن, ولئن قسم تأكيد, ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية, ما قال بآية, بكل آية وعلامة تدل على صدقك, ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. يعني الآن بعد أن عراهم فيما سبق جاءت هذه النتيجة, يعني بيّن مكائدهم وكيف أن هذه الأمة هي الأمة الخيار وكيف أنهم يعلمون. هذه نتيجة, هذه نتيجة. كيف سيتبع وهو أصلا يعلم وهو يشغب ويكيد بالخفاء؟ هذا لا يمكن يتبعك. عرفتم هذا؟ لو تقدمت هذه الآية ما حسن موقعها, لكنها أتت بعد أن كشفت كل ما في نفوسه. ولهذا قد ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما أنت وأتى على الجملة الإسمية هنا وما أنت ليفيد الاستمرار والدوام وأن هذا لا يكون لك وما ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وأيضا هم ليسوا على قبلة واحدة وهذا من التشنيع عليه فإنهم هم يشنعون عليك وهم ما اتفقوا على قبلة فلو أنهم متفقين على قبلة كان يقول لتشنيع قد يقول له شيء لكن هم ليسوا على قبلة واحدة ومع ذلك يشنعون عليه وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وهنا نسأل لما ختمت هذه الآية بقوله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين هو بين أن ما يصنعونه هو هوى ليس من العلم في شيء إنما هو هوى يخالفون به ما أنزل الله عليه من الكتاب لكن هنا لاحظ الختام قال ولئن اتبعت أهواءهم أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشوق إلى الكعبة والله عز وجل قال فلن أولينك قبلة ترضى كيف يقول في آخر الآية بعد في آخر هذا الأمر يقول ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ما رأيكم هذا ختام الدرس سم بس هو هذا كله ترقي في المحاجة الآن بعد أن بين أن الأمر لله بدأ يوطن النفوس الأمر لله المشرق والمغرب ثم بين هذه الأمة مهدية ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب هذا ثم بين أنها تتبع ليعلمون ثم بين أنهم هم ليسوا على هدى ولا على قبلة ثم بعد ذلك أتت الصرامة لا ليست الأمر كذلك لا الأمر أصلا الأمر أصله ألا تتبعوا أهل الكتاب ليسوا بشيء يعني بعد أن بين أن أمرهم في سفال لا يحق لأحد أن يتبعهم قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وهذا الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط هذا الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين هل سيتقول النبي صلى الله عليه وسلم على ربه لن يتقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين على تفسير في الآية أنها شرط قل إن كان للرحمن ولد ولن يقول للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا فهنا قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين هذه مفاصلة ولا يكون لكم أن تتبعوا أهل الكتاب وهذا تحذير شديد لنا من أن نتبع أهل الكتاب في صغير أو كبير بعد أن بين الله وكشف لنا حقائق هؤلاء القوم ولاحظ هنا أنه قال من بعد ولم يقل بعد وقلنا قبل ما الفرق من بعد وبعد لن أجيب أجعل الجواب لكم في الدرس القادم إن شاء الله والسؤال في درس السؤال القادم فيه لأن الجامع فيه ولا ما فيه بس إذا الجامع ما توقف ما أخبروا بالتوقف نستمر إذا أخبروا موجود شيء خلاص السؤال القادم يكون في درس والله أعلم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هلا شيخ عبدالله هلا بقلب الدرس شيخ لي مين ما يضربي لا لا إيه بس إذا كانت دروسها للسابقة توقفت أنا هذا السؤال يعني أنا يا هلا ويا مرحبا ما شاء الله ويا مرحبا بس كل ما كنت خاجي بجي كل الواقع اللي صار أنا جيت شو أنا المسجد كيف وصلت الله يعرف أنا من حظي والله من حظي الله يرضى عليك السلام هلا والله في الدري